الله حضر ربنا. يا يحيى خذ الكتاب بقوة. الله أكبر. عظيم. الله أكبر. عليه السلام. قال إنما فحملت رفا فبلت حلو قوي كده اه عظيم ان شاء الله عظيم الله يزيدك قبول حلو Yeah. الله أكبر. قد جعل ربك تحتك سريعا الله أكبر. Thank you. الله لكن تريد

حلو جدا حلو الله يفتح عليك الله رائع الله الله الله الله الله الله أكبر الله السلام عليكم. ما Yeah. صدق الله العظيم.